الحمد لله فوق حمد الحامدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فبعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام على المقصد الثاني من المقاصد الثلاثة من علم البيان التي هي التشبيه والمجاز والكناية، انتهى من المقصد الأول وهو التشبيه. شرع بعد ذلك في الكلام على المقصد الثاني، وهو المجاز. والمجاز هو غاية بحث البيانيين، وهو الأصل، وإنما تذكر الحقيقة لأنها مقابلة له. إذن المقصود الأصلي بالنظر في علم البيان هو المجاز، والحقيقة إنما ذكرت لأنها هي أصل المجاز، هي الأصل للمجاز. فاستعمال الكلمة في غير ما وضعت له فرع عن استعمالها في ما وضعت له. إذن جرت العادة عند البيانيين، جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا. الحقيقة في الأصل فعيلة بمعنى فاعل، حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى مفعول، حققه إذا أثبته. إذن هي من باب فعيل الذي إما بمعنى فاعل أو مفعول. إذن إما أن تكون بمعنى اسم الفاعل فتكون هي الكلمة الثابتة في موضوعها الأصلي، أو بمعنى مفعول وهي الكلمة المثبتة في لمعناها الأصلي. كلا المعنيين صحيح، الكلمة الثابتة والمثبتة، وسميت بذلك لثبوت اللفظ على أصل وضعه. الأسد مثلا، استعمال الأسد في الحيوان المفترس حقيقة. لماذا؟ لثبوت اللفظ على أصل وضعه، فهذا اللفظ وضع أصلا لهذا المعنى. إذن هذه الحقيقة. أما المجاز فأصله مجوز، جاز يجوز، واوية، الألف واوية، مجوز، مفعل، فيكون مصدرا ميميا. مجوز سكن الصحيح قبل الواو، فوجب نقل الحركة إليه، حركة الواو إلى ما قبلها، ثم قلبت الواو ألفا. طيب، إذن هو مصدر ميمي ويراد به اسم الفاعل أو اسم المفعول. لكن الأظهر فيه أن يقال يراد به اسم الفاعل، ويكون المعنى بالمجاز أي الكلمة الجائزة عن معناها الأصلي أو وضعها الأصلي أو المتعدية. طيب، قال: الحقيقة والمجاز وقد يقيدان باللغويين. يعني يقال الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. ولماذا يقيدان؟ يتميز عن الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. لكن الأولى عدم التقييد. لماذا؟ حتى لا يفهم أن الحقيقة اللغوية يقصد بها مقابل الحقيقة الشرعية أو مقابل الحقيقة العرفية، وهذا غير مراد هنا. إذن الأصل من الحقيقة والمجاز إذا أطلقتا فلا يراد بهما الحقيقة العقلية أو المجاز العقلي. قدم الحقيقة لأن فهم المجاز مبني عليها، ما هي الحقيقة؟ قال: الكلمة المستعملة. عرفها اصطلاحا، قال: الكلمة المستعملة. الاستعمال ما هو؟ إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. الكلمة المستعملة فيما وضعت له، يعني في معناه الذي وضع له. في اصطلاح التخاطب، إذا الحقيقة هي الكلمة المستعملة في المعنى الذي وضع له في اصطلاح التخاطب. الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على ألفاظ مخصوصة. طائفة مخصوصة مثلا النحاة اصطلحوا على ألفاظ مخصوصة متى ما أطلق هذا اللفظ ينصرف إلى المعنى المراد عندهم. الصرفيون كذلك، البيانيون كذلك، وهكذا. إذن قال الكلمة المستعملة فيما وضعت له. ما هو الوضع؟ قال والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه. فمثلا من وضع اللغة عين هذا اللفظ الأسد للدلالة على معنى، على معنى يعني الذات على أسد بنفسه. الباء هنا سبب، يعني بسبب نفس هذا اللفظ. إذن أسد عين هذا اللفظ يراد به المعنى المعلوم، الحيوان المفترس. الإنسان عين هذا اللفظ للدلالة على الحيوان الناطق، وهكذا. إذن جعل هذا اللفظ بإزاء المعنى، بإزاء معنى. هذا هو الوضع. قال فخرج المجاز. خرج المجاز لماذا؟ خرج المجاز من هذا التعريف لأننا قلنا فيما وضعت له. والوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، يعني اللفظ بنفسه يدل على هذا المعنى، لكن المجاز لفظه لا يدل على المعنى وإنما بقرينة. قال فخرج المجاز لأن دلالته بقرينة. إذا الحين أقول رأيت أسدا يقاتل في المعركة مثلا، فلفظ هذا الأسد لم يدل على المعنى الذي أريده هو الرجل الشجاع بنفسه، وإنما بالقرينة التي انضمت إليه وهي أنه يقاتل في المعركة مثلا. قال فخرج المجاز لأن دلالته بقرينة دون الكناية، يعني الكناية لا تخرج عن الوضع، لا تخرج عن التعريف. هذا لماذا؟ لأنها وضعت لتدل على معنى بنفسها لا بقرينة. يعني هي الكناية يراد بها موضوعها الأصلي ويراد لازمه، إذن حين أنا أقول مثلا طويل النجاد أو أقول كثير الرماد، إذن هي تدل على موضوعها الأصلي أنه كثير الرماد، رماده كثير، لكنها تدل كذلك على لازم المعنى وهو الكرم. طويل النجاد يدل على طول القامة، طويل النجاد على طول حمائل السيف، لكنه يلزم منه، يدل على لازمه وهو طول القامة. هذا اللازم هو الذي يحتاج إلى قرينة، لكن المعنى الأصلي لا يحتاج إلى قرينة. فلما أقول فلان كثير الرماد، يعني إرادة المعنى الأصلي وهو أن رماده كثير، هذا لا يحتاج إلى قرينة، لكن إرادة لازم المعنى وهو كثرة الضيوف هذا الذي يحتاج إلى قرينة. نعم. طيب قال والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد. يعني بعضهم قال إن اللفظ بذاته يدل على المعنى بدون أن يحتاج إلى وضعه، ما يحتاج أن العرب تضع هذا اللفظ لمعنى معين مثلا، ما يحتاج ذلك، لأن هناك مناسبة بين الألفاظ والمعاني. ولذلك اللفظ بذاته بغير، بدون النظر، بغض النظر عن الوضع، اللفظ بذاته يدل على معنى. هذا فاسد وظاهره فاسد جدا، لا يحتاج إلى بيان فساده. وإلا كنا كل واحد سيعرف معنى اللفظ بدون الحاجة إلى الرجوع إلى أصل الوضع ومعرفة ما وضع له هذا اللفظ، سيكون معروفا بداهة. وقد تأوله السكاكي. السكاكي تأول هذا الكلام الذي قالوا، فقال المراد أن الحروف لها خواص تناسب معناها، يعني المعنى الشديد يناسب الحروف المجهورة، المعنى الضعيف تناسب الحروف المهموسة. فقال مثلا الواضع الذي يضع يراعي مثل هذه الأمور، فتأول قولهم بهذا. طيب قال والمجاز مفرد ومركب. قسم المجاز إلى قسمين، مفرد ومركب. ما هو المفرد؟ قال أما المفرد فهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. هذا التعريف الذي سبق على وجه يصح، وسيبين كيف الوجه الذي لا يصح، يعني أنه لا توجد علاقة مثلا، إذا لم توجد علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الذي نقل إليه اللفظ فهذا وجه لا يصح. قال مع قرينة عدم إرادته، لا بد من أن تقوم قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي. فأنا حين أقول رأيت أسدا وأقصد الرجل الشجاع، لا بد أن أقيم قرينة تبين عدم إرادة المعنى الأصلي هو الأسد الحيوان المفترس. قال ولا بد من العلاقة، يعني العلاقة المناسبة بين المعنيين. فليس كل لفظ ينقل عن المعنى الأصلي إلى معنى آخر هكذا، بل لا بد من مراعاة مناسبة بين المعنيين، المعنى الأصلي والمعنى الذي سينقل إليه اللفظ. وسميت العلاقة علاقة لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول. قال ليخرج الغلط، هذا الوجه الذي لا يصح. إذا كانت العلاقة مفتقدة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه، فاشتراط العلاقة وصحة الوجه ليخرج الغلط. الغلط يخرج من التعريف، مثلا يقولون في قولنا خذ هذا القوس وأشرنا إلى الكتاب، هذا غلط لأنه ليس هناك علاقة بينهما. فهذا الاستعمال ليس على وجه يصح. لماذا؟ لعدم العلاقة بين القوس والكتابة. نعم. قال وكل منهما، يعني الحقيقة والمجاز، قال ليخرج الغلط والكناية، ليخرج الغلط والكناية، بقي معنا كلمة، ليخرج الغلط والكناية. إذن الغلط خرج. لماذا خرج من التعريف؟ لعدم وجود العلاقة بين المعنيين. والكناية كذلك خرجت من التعريف. لماذا؟ وهي لا بد لها من العلاقة ولا بد من القرينة. الفارق بين المجاز والقرينة، هناك قلنا في المجاز مع قرينة عدم إرادته، لا بد من قرينة تدلنا على عدم إرادة المعنى الأصلي، لكن في الكناية لا يشترط هذا. الكناية كلمة مستعملة في لازم ما وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي. فأنا حينما أقول كثير الرماد أردت من هذا لازم اللفظ، أردت من هذا اللفظ لازمه هو كثرة الضيوف، لكن مع جواز أن يريد المعنى الأصلي كذلك وهو أنه كثير الرماد فعلا. قال وكل منهما، يعني الحقيقة والمجاز لغوية، يعني كل منهما هذا التقسيم، تقسيم الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى الواضع، يعني الواضع واضع اللفظ إن كان واضع اللغة فالحقيقة تنقسم تكون لغوية والمجاز لغوي، وإن كان واضع هذا اللفظ الشرع فالحقيقة شرعية والمجاز شرعي، وإن كان العرف فالحقيقة عرفية والمجاز عرفي. إذن تقسيم الحقيقة والمجاز بالنظر إلى الواضع. قال وكل منهما لغوي، لغوي بالنسبة للغة، لكوني الواضع للغة هو الواضع لهذه الألفاظ، نعم الواضع لللفظ، نعم. قال فيقال حقيقة لغوية ومجاز لغوي، وشرعي يعني منسوب إلى الشرع لكونه هو الواضع لتلك الكلمة، لذلك الحقيقة تنسب إليه، نعم. أو أنه يستعمل حقيقة لغوية، أو إذا استعمل اللفظ في غير ما هو وضعه هو الشرع له يسمى مجازا، مجازا شرعيا. مثلا الشرع وضع لفظ الصلاة للأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، إذا استعمل لفظ الصلاة في هذا المعنى الذي وضعه له نقول هذه حقيقة شرعية، وإذا استعملها في غير هذا المعنى الذي وضعه هو له نقول مثلا استعمل الصلاة في الدعاء وصلي عليهم إن صلتك، نقول هذا مجاز لغوي، عفوا مجاز شرعي، مجاز شرعي. قال وعرفي، يعني منسوب إلى العرف لأن أهله أهل العرف هم الواضعون لهذا اللفظ فيكون حقيقة عرفية، فإن استعملوا له في غير ما وضعه له يكون مجازا عرفيا. يعني مثلا العرف خصص لفظ الدابة في ذوات الأربع، معناه في اللغة يعم كل ما يدب، الدبيب، الحركة، كل ما يتحرك. إذا تكلم أحد بلسان باصطلاح تخاطب العرف واستعمل الدابة في ذوات الأربع نقول هذه حقيقة عرفية، وإن استعملها في غير ذوات الأربع نقول هذا مجاز عرفي. طيب، والعرف ينقسم إلى قسمان، قال خاص أو عام. ما هو العرف الخاص؟ العرف الخاص إذا تعين صاحبه، تعين ناقله. يعني مثلا الفاعل في اللغة كل من أولد الفعل، هذا الفاعل في اللغة عند العرب كل من أولد الفعل. فأنا إذا قلت مثلا محمد قام، محمد قام، محمد هذا فاعل لأنه الذي أوجد الفعل، لكن في اصطلاح النحاة لا يسمونه فاعلا، نقلوا الفاعل، النحاة نقلوا الفاعل إلى معنى خاص عندهم في اصطلاح خاص. طيب، هل هنا عرفنا من الذي نقل الفاعل إلى هذا المعنى؟ نعم، النحاة. إذا تعين الناقل فيسمى عرفا، يسمى عرفا خاص لتعين الناقل فينسب إليه، نقول الفاعل عند النحاة. أما العرف العام هو الذي لا يتعين ناقله، يعني مثلا الدابة هذه من الذي نقلها من كل ما يدب على الأرض إلى ذوات الأربع، الحيوان ذوات الأربع، هذا لا نعرف، لا لم يتعين ناقله، هذا يسمى عرف عام، يسمى عرفا عاما. طيب، قال كأسد، الآن سيمثل على طريقة التلفي والنشر المرتب لعله، كأسد للسبع، هذه الحقيقة اللغوية، رجع للحقيقة اللغوية، للسبع والرجل، إذا الأسد للسبع حقيقة لغوية، والرجل الشجاع مجاز لغوي، لفظ الأسد للرجل الشجاع إذا استعمله المخاطب بحروف اللغة في الرجل الشجاع فهذا مجاز لغوي. والصلاة للعبادة المخصوصة والدعاء، كذلك الصلاة إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في العبادة يكون حقيقة شرعية، وفي الدعاء يكون مجازا شرعيا. قال وفعل الفعل إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الكلمة المخصوصة، قال لللفظ، يعني لللفظ المخصوص عند النحاة، لللفظ المخصوص عند النحاة. الفعل عند النحاة ما هو الفعل؟ الفعل هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، لكن الفعل عند العرب ما هو؟ الحدث، القيام، الجلوس، الخروج، هذا كله فعل، لكنه ليس فعلا عند النحاة. إذن هذا بدأ بالعرف الخاص، الفعل إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الكلمة التي تدل على المعنى واقترنت بزمان قال لللفظ، يعني يقصد اللفظ الخاص والمخصوص عند النحاة بالمعنى المعلوم عندهم، فهذا يكون ماذا؟ حقيقة عرفية، والعرف فيها خاص. والحدث إذا استعمل المخاطب بعرف النحو الفعل للحدث فيكون مجازا عرفيا. ودابة لذي الأربع والإنسان، هذا العرف العام، يعني الدابة إذا استعملها المخاطب بعرف أهل العرف في ذوات الأربع لذوات الأربع فهي حقيقة عرفية، وإذا استعملها بعرفهم بعرفهم إذا استعمل المخاطب بعرفهم للإنسان فهو ماذا؟ مجاز عرفي، مجاز عرفي، والعرف في عام. نعم، إذا الأصل أن الدابة في العرف العام لذوات الأربع، فإذا استعملها المخاطب بالعرف في ذوات الأربع فهي حقيقة عرفية، وإذا استعملها في الإنسان مثلا أو في أي شيء يمشي على رجلين مثلا فهو مجاز عرفي. ثم بعد ذلك قسم المجاز المفرد إلى نوعين، مرسل واستعارة، مرسل واستعارة. قال والمجاز مرسل إن كانت العلاقة غير إن كانت العلاقة غير المشابهة وإلا استعارة. إذن المجاز ينقسم، المجاز المفرد ما قد ذكرنا المركب، المجاز المفرد ينقسم إلى نوعين، مجاز مرسل واستعارة. المجاز المرسل ما هو؟ هو ما كانت العلاقة فيه غير المشابهة، لأنه إذا كانت العلاقة مشابهة فهي استعارة. قال وكثيرا ما تطلق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه، يعني يقال الاستعارة، تطلق الاستعارة على استعمال اللفظ، على استعمال اللفظ، استعمال المشبه، اسم المشبه به في المشبه، وهذا التوسع، لأن المجاز هو اللفظ، اللفظ لا الاستعمال، المجاز هو اللفظ لا الاستعمال. قال فهما مستعار منه ومستعار اللفظ واللفظ مستعار، مستعار منه الأسد، استعرناه من الحيوان المفترس، مستعار له استعرناه للرجل الشجاع، واللفظ المستعار فقلنا مثلا فقلنا رأيت أسدا يصنع كذا. طيب إذن العلاقة بين العلاقة في الاستعارة ما هي المشابهة، المشابهة الرجل الأسد الشجاع، لكن مجاز المرسل علاقته غير المشابهة، لذلك سمي مرسلا يعني مطلق. مجاز مرسل يعني ماذا؟ مطلق. لماذا سمي مرسلا؟ لأن الإرسال يقابل التقييد، الإرسال الذي هو إطلاق قابل التقييد، فهو لم يقيد بعلاقة مخصوصة المقصود بها التشبيه. الاستعارة مقيدة بعلاقة مخصوصة وهي المشابهة، المجاز علاقته غير المشابهة. إذن العلاقة المحصورة ما هي؟ العلاقة إما أن تكون مطلقة أو مقيدة. المقيدة هي المحصورة في نوع واحد وهو المشابهة، ما عداها مطلق. إذن كل تشبيه، كل علاقة بين الطرفين ليست هي المشابهة فهو مجاز مرسل، مشابهة فهي الاستعارة. قال والمرسل كاليد في النعمة والقدرة. المثل لمجاز المرسل بأمثلة معينة أو متعددة، منها مثلا اليد، إطلاق اليد في النعمة، له يد علي، إطلاقها في النعمة، أو إطلاقها في القدرة، له يد يعني قدرة مقتدر، يعني إما أن تطلق اليد تارة على النعمة أو على القدرة. طيب ما هي العلاقة الآن بين اليد والنعمة بين الطرفين؟ العلاقة إطلاق السبب على المسبب، إطلاق السبب على المسبب. اليد هي سبب النعمة، واليد هي سبب القدرة، فإطلاق اليد وإرادة النعمة والقدرة من باب إطلاق السبب على المسبب. نعم. طيب قال والراوية في المزادة. الراوية هو اسم البعير الذي يحمل المزادة، فإطلاق الراوية على المزادة، والراوية حقيقة في ماذا؟ في البعير، فأطلق على المزادة، هذا من باب من مجاز مرسل علاقته ماذا؟ المجاورة، علاقته المجاورة. ومنه من علاقات المجاز المرسل كذلك تسمية الشيء باسم جزئه، يعني إطلاق الجزء على الكل، هذه من علاقات المجاز المرسل، إطلاق الجزء على الكل. كالعين في الربيئة، الربيئة الذي هو الرقيب والجاسوس، فيقال له عين، وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، العين هي جزء منه. وعكسه يعني إطلاق الكل وإرادة الجزء، كالأصابع في الأنامل، كالأصابع يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل يجعلون الأصبع كلها في الأذن، المقصود الأنامل. فهذا مجاز مرسل علاقته الكلية والجزئية، إطلاق الكل وإرادة إطلاق الكل وإرادة الجزء. كذلك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، الصلاة هنا المقصود هي الفاتحة، فأطلق الكل الصلاة وأراد الجزء الفاتحة. من العلاقات كذلك وتسميته باسم سببه، يسمى السببية، العلاقة هذه السببية، يعني إطلاق السبب على المسبب، إطلاق السبب على المسبب. نحو رعينا الغيث، الغيث هو ماذا؟ هو سبب للنبات، فأطلقنا هذا السبب على المسبب الذي هو النبات. رعينا الغيث يعني مقصود به النبات. نعم. إذن النبات الغيث سبب للنبات، فأطلق الغيث وأريد به النبات، النبات مسبب، عين الغيث والغيث سبب. نعم. أو مسببه، يعني تسمية الشيء باسم مسببه، وهي تسمى المسببية، العلاقة هذه المسببية، يعني إطلاق المسبب على السبب. نحو أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا، النبات مسبب عن ماذا؟ عن الماء، أمطرت السماء نباتا، المقصود أمطرت السماء ماء هو سبب للنبات، فأطلق المسبب الذي هو النبات على السبب الذي هو الماء. أو ما كان عليه، يعني تسمية الشيء بما كان عليه، وآتوا اليتامى أموالهم، هم الآن ليسوا يتامى، هم الآن ليسوا يتامى، لأنه إذا كان قبل البلوغ لا يعطى المال، لا يعطى المال، لا يعطى إلا بعد البلوغ، ومن بعد البلوغ لا يقال له يتيم، اليتيم إنما هو قبل البلوغ، البلوغ واليتم لا يجتمعان. نعم. أو كذلك من العلاقات أو ما يؤول إليه، يعني تسمية الشيء بما يؤول إليه، بما سيصير إليه. نحو إني أراني أعصر خمرا، نحو إني أراني أعصر الخمر لا يعصر، يعني هي يريد أن يقول إني أراني أعصر عصيرا سيؤول إلى الخمر، أو أعصر عنبا سيؤول إلى الخمر. نعم. إذن هذه قرينة واضحة أنه لا يصح المعنى الحقيقي لو قلنا الخمر على بابي، لأن الخمر لا يعصر. أو محله، يعني تسمية الشيء باسم محله، تسمية الشيء باسم محله. فليدعو نادية، نحو فليدعو نادية، النادي ما هو؟ المجلس. طيب فليدعو نادية، هل المقصود يدعو المجلس؟ لا، هذا من باب تسمية الشيء باسم محله، ما يحل فيه، تسمية الشيء باسم المحل، المكان الذي يحل فيه. فالمقصود فليدعو أهل المجلس، إذا سماهم باسم المكان الذي يجلس فيه، أطلق المكان على أهل المكان. أو حاله، تسمية الشيء باسم الحال المستقر فيه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي في الجنة، فأطلق الرحمة هنا في رحمة الله، وأراد المكان الذي تحل فيه، المكان الذي تحل فيه وهو الجنة. نعم. إذن أطلق الحال على المحل، أطلق الحال الرحمة التي تحل في هذا المحل، أطلقه على المحل، على الجنة. أو آلة فيه، تسمية الشيء بالآلة، وجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا، لأن ليس المراد اللسان الحقيقية، إنما المراد ماذا؟ الثناء الحسن. الثناء الحسن يكون بماذا؟ باللسان. إذا اللسان آلة الثناء الحسن، آلة الثناء الحسن. فسمى الثناء بالآلة، الآلة هي اللسان، والثمرة والنتيجة هي الثناء، فسمى الشيء بآلته، سمى الثناء بآلته. طيب، هنا انتهى من الحديث عن المجاز المرسل، سننتقل إلى الاستعارة، لكننا نقف هنا. إذن هو قسم المجاز المفرد إلى قسمين، مجاز مرسل واستعارة. ما هو المجاز المرسل؟ الذي تكون علاقته غير المشابهة، إما أن تكون العلاقة السببية أو المسببية، أو تسمية الشيء بما يقول إليه أو بما كان عليه أو بآلته، العلاقة التي ذكرناها الآن. وإما أن تكون العلاقة هي المشابهة، وتلك هي الاستعارة، والتي سنتناول الحديث عنها في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.